مجموعة من النساء ذهبنا للحج، وعندما وصلنا عرفة يقولنا إننا خلعنا الثياب عن رؤوسنا لشدة الحر، ولم يكن يعلمنا ما حكم ذلك، فما هو توجيهكم؟ الوقوف الحمد لله لا بأس به، إذا ما عنده واجبة لا حرج إن شاء الله. طيب. السكر هذا يجب عند وجود الأجنبي، أما إذا خلعنا عن رؤوسهن في الخيمة ليس عندهن إلا النساء فلا حرج فيها. الحمد لله. مثل الرجل لو طرح الرداء عن كتفيه. طيب. للحر لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.